بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وأشهد أن لا الدرس إله الخامس الله والعشرون لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الأخير من دروس السيرة عن غزوة بني المصطلق، وهي غزوة المريسيع، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة أغار عليهم وغزاهم وهم غارون، أي غافلون. وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة جويرية بنت الحارث، ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وذكرنا أن سيد القوم الحارث بن أبي ضرار أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة وفي طريق رجوعه هبت ريح. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أنه حينما قدم من سفر، هكذا جاء في مسلم ولم يبين ما هو هذا السفر، لكن جاءت في روايات أخرى عند ابن إسحاق وغيره وعند أحمد أن هذا السفر كان عند رجوعه عليه الصلاة والسلام من غزوة بني المصطلق، من غزوة المريسيع. فلما قرب المدينة عليه الصلاة والسلام وأراد أن يدخل المدينة، هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب، كما جاء في مسلم. تدفن الراكب أي تغيب عن الناس وتذهب به بعيدا لشدة هذه الريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه عندما رأى هذه الريح: بعثت هذه الريح لموت منافق. فلما قدم المدينة ودخل المدينة، إذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. نعم، هذه الرواية في مسلم. من هو هذا المنافق؟ جاء في رواية خارج الصحيح عند عبد بن حميد في منتخبه أنه رافع ابن التابوت، وهو عظيم من عظماء المنافقين ورأس من رؤسائهم. وجاء عند غيره عند ابن إسحاق في سيرته أنه رفاعة، ابن زيد ابن التابوت. وذكر الواقدي أنه زيد بن رفاعة، فعلى كل حال هو ابن التابوت، وإن اختلف العلماء في اسمه. لهذا جاءت الرواية أطول من ذلك عند ابن إسحاق في سيرته، وإن كان الإسناد فيه إرسال، إلا أنه قد يشهد له ما جاء عند مسلم وعند أحمد كذلك بإسناد صحيح. فقد جاء عند ابن إسحاق في سيرته أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما رجع من هذه الغزوة، من غزوة بني المصطلق، سلك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز، فويق النقيع. هذه الماء يقال لها بقعاء، وهي فويق النقيع. فلما راح النبي عليه الصلاة والسلام هبت على الناس ريح شديدة آذتهم وتخوفوها، يعني خافوا منها لقوتها ولشدتها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخافوها، فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار. فلما قدموا المدينة وجدوا أن هذا الرجل رفاعة ابن زيد ابن التابوت، وجدوه قد مات، وكان عظيما من عظماء اليهود، قالوا أنه من بني قينقاع، أظهر الإسلام نفاقا، وكان كهفا للمنافقين، لهذا جاء في بعض الروايات وإن كان فيها ضعف أن عبد الله بن أبي بن سلول الذي هو أيضا رأس المنافقين تأثر أشد الأثر حينما رجع إلى المدينة وسمع بموت هذا المنافق، وظل يذكر محاسنه ويعددها، وهو منافق وذاك منافق. على كل حال، هذه الريح كانت عند رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة من غزوة المريسيع. ولا يفهم أحدكم أن هذه الريح والتي هي جند من جنود الله أنها هي التي تتصرف في موت الناس وفي حياتهم، لا، ليس هذا المراد. لا شك أن هذه الظواهر هي من الله عز وجل، هو الذي يرسل الريح كيف شاء سبحانه وتعالى. لكن الجاهلية أو الناس في الجاهلية كانوا يظنون أن الشمس إذا انكسفت إنما تنكسف لموت عظيم، وكذا القمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذه العقيدة، فلما مات ابنه إبراهيم وانكسفت الشمس قام عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس فبين لهم، فقال لهم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. إذن هذه الريح كانت كالعلامة فقط، علامة، وهي أيضا معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام أن بينت ودلت وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الوحي كذلك أن هذه الريح علامة لموت هذا المنافق. إذن هذا هو المقصود من إرسال هذه الريح، والتي فيها أنها أرسلت لموت منافق من منافق المدينة، وهو منافق عظيم من عظماء المنافقين. بعد ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. بعد هذه الحادثة أو بعد هذه الغزوة، غزوة بني المصطلق، حصلت حادثة وواقعة عظيمة، وهي حادثة الإفك. من المعلوم أن عائشة خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، غزوة بني المصطلق، فقد جاء عنها أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها النبي عليه الصلاة والسلام. فحصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرع بين نسائه في هذه الغزوة، غزوة بني المصطلق، فخرج سهمها رضي الله عنها، فخرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام، فخرجت معه وحملت على الهودج وكانت معه. فلما أرادوا الرجوع ورجعت عائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم آذن ليلة بالرحيل، يعني أخبر أصحابه أننا سنرحل حتى يتجهزوا. فعائشة تجهزت مع الناس، فبينما هي تريد أيضا أن تتجهز وتمشي مع الناس لمست صدرها فإذا العقد قد سقط وانقطع. لهذا جاء في الرواية والحديث في الصحيحين قالت فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفار، يعني هو نوع من الأنواع العادية، قلادة عادية فيها خرز، وقالوا أنه ظفار يعني من اليمن، خرز يماني. فرضي الله عنها رجعت تلتمس هذا العقد، وهذا هو السبب في تأخر عائشة. ما الذي حبس عائشة وجعل الجيش ينطلق؟ السبب أنها رجعت تلتمس العقد أو العقد، فحصل أنها حبست وتأخرت وانطلق الجيش. هؤلاء الذين يحملون الهودج هو عبارة عن مركب تركبه المرأة وثم يضع على البعير فتمشي به المرأة، أو قد يحمله بعض الرجال. هؤلاء الرجال لما جاءوا يحملون هذا الهودج حملوه ورحلوه على البعير وهي ليست في الهودج، ولم يشعروا رضي الله عنهم أن عائشة ليست معهم أو ليست في الهودج، لأن هذا كان بعدما أنزل الحجاب. هذه الغزوة كانت بعد نزول الحجاب كما جاء في الرواية، أي الأمر بالحجاب. بعد ذلك عائشة ذكرت السبب وقالت كانت النساء إذ ذاك خفافا، المرأة كانت خفيفة ليس فيها الشحم واللحم، لأنهم كما قالت عائشة كانت المرأة تأكل الشيء اليسير من الطعام، تأكل الشيء اليسير من الطعام، قالت إنما يأكلن العلقة من الطعام، العلقة يعني الشيء القليل. فما استنكر هؤلاء القوم عندما حملوا الهودج ووجدوه خفيفا، لأن عائشة كانت خفيفة، ثم انطلقوا، لا سيما وأنها كانت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا. عائشة وجدت العقد، لكنها لما وصلت إلى المكان وجدت أن الجيش قد استمر في مشيه وراح وتركها، فرجعت إلى منازل القوم التي كانت فيها، فتيممت منزلها الذي كانت فيه رضي الله عنها وقصدته، ثم بقيت فيه. لماذا بقيت فيه؟ ظنت أن القوم سيفقدونها وسيرجعون إليها حتى يأخذوها، فجلست وانتظرت. فبينما هي جالسة تنتظرهم نامت وغلبتها عيناها رضي الله عنها. جاء أحد الصحابة فرأى عائشة، وهو صفوان ابن المعطل رضي الله عنه السلمي، لأنه كان قد تأخر في الليل وكان قد عرس، والتعريس معناها النزول آخر الليل من أجل النوم والاستراحة. فجاء فرأى أن الجيش قد انطلق، فأصبح عند منزل عائشة فرأى سواد إنسان نائم في هذه الخيمة أو في هذا المنزل، فعرف أنها عائشة، عرفها لأنه كان يعرفها قبل أن يضرب الحجاب، لهذا قالت عائشة: فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي. فاستيقظت عائشة. ما هو سبب استيقاظها؟ استرجاع صفوان، استيقظت باسترجاعه. ما معنى الاسترجاع؟ أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. لما عرف عائشة وأنها عائشة كان يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. عائشة ماذا صنعت؟ خمرت وجهها بالجلباب. قالت عائشة: ووالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، ما سمعت شيئا أبدا، ولا كلمني ولا خاطبني ولا سألني، إنما استرجاعه رضي الله عنه. ثم بعد هذا أناخ الراحلة، فركبت عائشة فانطلق بها يقود. عائشة راكبة على الراحلة وهو يقود من أمام الراحلة، يقود هذه الراحلة حتى أتوا الجيش، حتى أتوا الجيش. بعد ذلك وصلوا إلى الجيش في وقت الظهيرة وفي شدة الحر، كما جاء في الرواية: بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، يعني في وقت شدة الحر، وكانوا كأنهم نزلوا للقيلولة. قالت عائشة رضي الله عنها: فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبره عبد الله ابن أبي ابن سلول، رأس المنافقين الذي ليس همه إلا إثارة الفتن. فقد ماذا لما رأى عائشة على البعير أو على الراحلة، وكذلك رأى صفوان يقود هذه الراحلة، أثار أن عائشة حصل منها ما حصل مع صفوان، حاشاها رضي الله عنها وحاشا صفوان. فقالت بعد ذلك: قدمنا المدينة، فاشتكت رضي الله عنها ومرضت، وكان هذا المرض لمدة شهر. الناس يفيضون ويتكلمون، ورأس المنافقين يبث هذا الخبر وينشره، وهو قول أهل الإفك. عائشة لا تشعر بذلك ولا شعرت بشيء ولا تعلم، إنما شيء واحد هو الذي شعرت به عائشة، وهو الذي اختلف عليها، هذا الشيء أنها لا تجد من رسول الله عليه الصلاة والسلام اللطف الذي كانت تجده حين تشتكي. لهذا قالت: وهو يريبني. ما معنى يريبني؟ يعني أنها تتعجب وتستغرب، أنها كانت إذا مرضت كانت تجد اللطف من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اللطف المعتاد الذي كانت تجده لم تجده في هذا المرض. فقالت: وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف تيكم، لا يزيد على هذا، يدخل على عائشة يسلم عليها ثم يقول كيف تيكم. تيكم هذه إشارة إلى المؤنث، إلى عائشة، يعني كأنه يقول كيف حالكم، لكنه يخاطبها بهذه أو بهذا الأسلوب كيف تيكم. فذاك يريبني، عائشة تقول هذا الشيء فقط، هذا الذي شعرت به. قالت ولا أشعر بالشر. لا تدري ولا تشعر رضي الله عنها بما صنعه أهل النفاق من نشر هذا الخبر والطعن في عرضها رضي الله عنها وأرضها. بعد ذلك خرجت، شفاها الله تبارك وتعالى ونقحت من هذا المرض، يعني شفيت وبرأت بإذن الله عز وجل. خرجت معها أم مسطح، أم مسطح صحابية جليلة، هي بنت أبي رهم ابن المطلب. هذه الصحابية هي أم مسطح الصحابي الجليل الذي شهد بدرا. خرجت هي وأم مسطح وكانوا يريدون الخروج لقضاء الحاجة، وكانوا لا يخرجون إلا في الليل، وذلك قبل أن يتخذوا الكنف. الكنف هي عبارة عن شيء ساتر يسترهم في البيت أو قريب من البيت، يعني كما نعرفه لقضاء الحاجة، الخلاء. فخرجت في الليل تريد أن تقضي حاجتها مع أم مسطح، فخرجوا في الطريق وهم قافلون وراجعون، سقطت وتعثرت أم مسطح بسبب مرطها، بسبب المرط الذي هو كساء منصوف، سقطت وتعثرت. فلما سقطت قالت أم مسطح تعس مسطح، تعس مسطح. عائشة لما سمعت هذه الكلمة تعجبت، لأن كلمة تعس معناها لزمه الشر أو هلك، وبعضهم يقول سقط بوجهه، ولها عدة معاني، لكن معناها معنى دعاء، دعاء بالشر أو دعاء بشيء من هذا السوء. فلما سمعت عائشة رضي الله عنها ذلك ماذا قالت؟ قالت لأم مسطح بئس ما قلتي، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ يعني كأنها تنكر عليها، لما تقولين هذا؟ أما تعلمين أن ابنك مسطح قد شهد بدرا، والذين شهدوا بدر لهم من الكرامة ولهم من الخير والفضل، وقد ماذا جاء الحديث المشهور اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم أو اصنعوا ما شئتم، والحديث مشهور في ذلك. فماذا قالت لها أم مسطح؟ قالت لها أيها انتاه، أولم تسمعي ما قال؟ أم مسطح هذه هي خالة أبي بكر الصديق، فمسطح له قرابة من أبي بكر ومن عائشة، فقالت لها أي هنتاه، هنتاه هي المرأة التي لا تدرك الشر أو قليلة المعرفة بمكائد الناس وبشرورهم. وبعض أهل اللغة يفسرها بالبلهاء، وكأنها تقول يا بلهاء، أي هنتاه أولم تسمعي ما قال. فقالت عائشة وماذا قال؟ فأخبرتها بالخبر، أخبرتها بقول أهل الإفك. قالت عائشة فازددت مرضا إلى مرضي، اشتد المرض، مع أنها بدأت تبرأ من هذا المرض وارتفع عنها هذا المرض، لكن لما سمعت هذا الخبر اشتد عليها المرض وازدادت مرضا إلى مرضها رضي الله عنها وأرضاها. ولا شك أن هذا من البلاء، فقد ابتليت رضي الله عنها بهذا، هذا الذي نزل بها، كيف لا، كيف لا، وهي الصديقة رضي الله عنها، هي صديقة الأمة وأم المؤمنين وحب النبي عليه الصلاة والسلام، فلكنها والله كانت بريئة، وقد برأها الله عز وجل. وقاذفها عبد الله بن أبي بن سلول هو الظالم وهو المفتري، وهو الذي قد بلغ أذاها أو أذاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أبي عائشة، إلى أبي بكر الصديق وإلى عائشة نفسها رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذه لما سمعت الخبر عائشة رضي الله عنها تأثرت وازداد مرضها، فرجعت إلى البيت، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام على العادة فسلم، ثم قال كيف تيكم؟ فقالت له أتأذن لي أن آتي أبوي؟ فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا تريد أن تذهب لأبويها؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما، تريد أن تسأل أباها وأمها هل صحيح هذا الخبر قد أشيع بين الناس. فذهبت ودخلت على أمها فقالت يا أمتاه، يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ فقالت يا بنية هوني عليك يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها، إلا كثرنا عليها. يعني أنت امرأة جميلة حسناء وفيك من الوضاءة، فمع ذلك لك ضرائر، يعني زوجات وهم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت إلا كثرنا عليها، أي أكثرنا القول في عيبها وفي يعني ماذا تنقصها أو شيء من هذا. لكن هذه النظرة هي نظرة أم عائشة وهي أم رومان رضي الله عنها. لكن ماذا قالت عائشة عندما سمعت هذا الكلام؟ تيقنت أن الخبر قد شاع وأن هذا صحيح، فهي ذهبت لتتيقن من هذا الخبر من قبل أمها وأبيها، فقالت عائشة سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا، فبكت، بكت تلك الليلة وظلت تبكي وتبكي حتى قالت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، لا يرتفع الدمع لا ينقطع ولا تكتحل بنوم، أي لا تعرف النوم ولا تنام. ثم أصبحت وهي على هذه الحال تبكي. النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي واستلبث كما جاء في الرواية، بمعنى تأخر وأبطأ ولم ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ نادى علي بن أبي طالب ونادى أسامة بن زيد، وكانوا من أقرب الناس إليه، ذاك حبه وذاك ابن عمه وزوج ابنته، فاستشارهم في فراق أهله ما تقولون. فقال أسامة بن زيد أهلك لا نعلم إلا خيرا، هم أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيرا. فكانت استشارة أو أشار عليه أسامة بأن عائشة بريئة ولا يعلم عنها شيء ولا يعلم عنها إلا الخير وهم أهلك، لأنه كان الود بينهم لما في نفسه من ود لعائشة ومحبة لهذه الصديقة، فقالهم أهلك ولا نعلم إلا خيرا، فأشار بالذي يعلم من براءة أهله رضي الله عنه وأرضاه. أما علي بن أبي طالب قال له يا رسول الله لم يضيق الله عليك، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، مع ذلك إن تسأل الجارية تصدق، اسأل هذه الجارية جارية عائشة وستصدقك وتخبرك عن عائشة هل يعني يريبها شيء. هذه الجارية جاء في الصحيحين أنها بريرة، وبعض أهل العلم يرى أن ذكر بريرة أو اسم بريرة خطأ، لأن بريرة لم تلتقي بعائشة ولم تشتريها عائشة إلا متأخرا، وقصة الإفك في السنة الخامسة. وقالوا أن عائشة أن عليا ما قال له اسأل بريرة، إنما قال له اسأل الجارية، فظن الراوي أن الجارية هي بريرة فقال، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بريرة. على كل حال في الصحيحين جاء ذكر بريرة، ولعل ذلك أيضا صحيح، لعل هناك علاقة بين عائشة وبريرة قبل أن تشتري بريرة رضي الله عنها. فسألها النبي عليه الصلاة والسلام قال لها هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ فماذا قالت بريرة؟ قالت والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها، إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام من عجين أهلها. ما معنى هذا الكلام؟ بريرة تقول ما وجدت شيئا على عائشة ولا أعيب على عائشة بشيء إلا شيء واحد هو الذي أغمصه. ما معنى أغمصه؟ أي أعيبه، أنها جارية صغيرة السن، أي عائشة حديثة السن تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن، الداجن هي الشاه التي تعيش في البيت وتألف البيت وقد تخرج وتدخل، فتأكل هذا العجين، وعائشة قد تنام عن هذا العجين فقط، هذا هو الشيء. في بعض الروايات قالت هذه الجارية وهي أيضا حديثة السن قالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر، يعني عائشة صافية خالصة كالذهب الأحمر، كما يعلم الصائغ الذي يصوغ الذهب كذلك ما علمت عنها إلا ذلك أنها خالصة صافية كالذهب الأحمر رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استشار عليا واستشار أسامة وسمع من الجارية قام على المنبر، قام على المنبر فاستعذر، استعذر يعني قال من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي، هذا معنى استعذر. فخرج وصعد على المنبر وقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، يقصد بذلك صفوان بن المعطل، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فلما سمع هذا سعد بن معاذ الأنصاري قام وقال أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، لأن سعد بن معاذ هو سيد الأوس، سعد بن معاذ الأنصاري هو سيد الأوس، فيقول للرسول عليه الصلاة والسلام أنا الذي سأعذرك، إن كان هذا الرجل الذي قد بلغ أذاه إلى أهل بيتك هو من قبيلتي من الأوس سنضرب عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام النبي عليه الصلاة والسلام، أو ماذا، قام رجل وهو سعد بن عبادة سيد الخزرج، ماذا صنع، ماذا صنع سعد بن عبادة عندما سمع كلام سعد بن معاذ؟ قالت عائشة بعد أن أخبرت عن مقولة سعد بن معاذ، قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن اجتهلته الحمية. كلمة اجتهلته الحمية معناها أغضبته وحملته على أن يفعل هذا الفعل. ما هو هذا الفعل؟ قال سعد بن عبادة الذي هو سيد الخزرج لسعد بن معاذ الذي هو سيد الأوس كذبت، كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. قد يقول قائل ما الذي جعل سعد بن عبادة يقول هذه المقالة وأمام النبي عليه الصلاة والسلام وفي المسجد؟ بعضهم قال لأن سعد بن معاذ لما قال وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، قالوا هنا فيه إغفال لقيادة سعد بن عبادة، يعني وكأن سعد بن عبادة ينتظر من سعد بن معاذ أن يقول وإن كان من إخواننا الخزرج فسيدهم سعد بن عبادة فانظر ماذا يقول. قالوا فأغفل قيادة سعد بن عبادة لقومه الخزرج، وبسبب هذا الإغفال فيما يبدو تأثر سعد بن عبادة من هذا الشيء فقال مقالته. على كل حال قد حصل ما حصل وهم صحابة وأجلاء وفضلاء وقد بشروا بالجنة، لكن ليسوا بمعصومين كما يعتقد أهل السنة، أهل السنة والجماعة، قد يحصل منهم الخطأ، لكن رفعهم الله عز وجل ورفع شأنهم فقال هذه الكلمة سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. قام صحابي ثالث وهو أسيد بن حضير، وهو ابن عم سعد بن عبادة، عفوا هو ابن عم سعد بن معاذ. ماذا قال أسيد بن حضير؟ قال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنه منافق يجادل عن المنافقين. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية قال وهؤلاء الثلاثة، يعني سعد وسعد ابن عبادة وابن معاذ وكذلك أسيد بن حضير، قال وهؤلاء الثلاثة من خيار السابقين الأولين. وقد قال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة إنك منافق تجادل عن المنافقين، وهذا مؤمن ولي لله من أهل الجنة، وذاك مؤمن ولي لله من أهل الجنة. فدل على أن الرجل قد يتكلم بالكلمة تأويلا أو قد يكفر آخر بالتأويل، ولا يكون واحدا أو واحد منهما كافرا، قد تصدر منه الكلمة لكن بسبب التأويل قد تصدر منه هذه الكلمة. ولا لا شك ولا ريب أن سعد بن عبادة من أجل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وليس بمنافق، مع ذلك قال له أسيد فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فماذا حصل؟ ثار الحيان الأوس والخزرج، ثاروا تناهضوا وكاد أن يحصل بينهم ما يحصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام هدأهم وسكتهم وخفضهم حتى سكتوا. لهذا قالت عائشة: حتى هموا أن يقتتلوا. فبكت عائشة بعد ذلك وظلت تبكي لا يرقأ لها دمع ولا تكتحل بنوم. وهكذا الليلة المقبلة بقيت تبكي ولا يرقأ لها دمع ولا تكتحل بنوم. قالت عائشة: وأبواي يظناني أن البكاء فالق كبدي. فبينما هي جالسة دخلت عليها امرأة من الأنصار فجلست تبكي بجانب عائشة، عائشة تبكي وتلك تبكي. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام، دخل عليها فسلم ثم جلس. وما كان عليه الصلاة والسلام قد جلس عندها منذ أن قيل ما قيل، شهرا، لبث شهرا كاملا لا يوحى إليه ولا يأتيه الوحي ولا يتنزل عليه في شأن عائشة ولا في شأن ماذا ما حصل. فدخل على عائشة وجلس وتشهد عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه. يعني إن حصل منك أن فعلت ذنبا، وليس لهذا من عادة عائشة، لكن إن حصل هذا يا عائشة فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام مقالته قلص دمع عائشة. ما معنى قلص دمعها؟ توقف وارتفع، ما صار الدمع يسير على وجنتيها رضي الله عنها، ولا تبكي من يعني استعظام الأمر. ورأت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطبها ويقول لها: إن حصل ذلك فتوبي، وإن كنت بريئة ستنزل براءتك، سيبرئك الله. فقلص دمعها، قالت: حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقنني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، تعني يعقوب عليه السلام، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت عائشة: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، لكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى ما كانت تتوقع رضي الله عنها ولا تظن. وهذا لتواضعها، هي الصديقة، صديقة الأمة، وهي أم المؤمنين وحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتعلم أنها بريئة مظلومة، وأن قاذفيها ظالمون مفترون، وهو عبد الله بن أبي بن سلول، ظالم مفتر حصل منه ما حصل، وقد بلغ أذاه إلى أبويها وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. مع ذلك تحتقر نفسها وتصغر من شأنها وتقول: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في ماذا؟ أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فبعد ذلك ما رام عليه الصلاة والسلام مجلسه، يعني ما فارق المجلس ولا خرج من أهل البيت أحد، حتى أنزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، يعني من الشدة عند نزول الوحي. ثم بعد ذلك كان يتحدر منه مثل الجمان، يعني مثل حبات اللؤلؤ في الصفاء والحسن، وهو العرق، عرق النبي عليه الصلاة والسلام، شبهته بالجمان، حبات اللؤلؤ في صفائها وحسنها في اليوم الشاث، في اليوم الشاتي، يعني يوم شتاء وشديد البرودة، مع ذلك يتحدر منه العرق من ثقل القول الذي أنزل عليه. فلما سري أي كشف وأزيل ما كان بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذا به يضحك عليه الصلاة والسلام، فكان أول كلمة تكلم بها قال أبشري يا عائشة، أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت لها أمها قومي، تقول لعائشة قومي إليه، قومي، يعني قومي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قبليه، افعلي كذا. فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عشر آيات في سورة النور نزلت في براءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لهذا قال العلماء عندما قالت أم رومان لعائشة قومي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. قال ابن القيم عليه رحمة الله ومن تأمل قول الصديقة وقد نزلت براءتها، فقال لها أبوها أو أبواها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، علم معرفتها وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها وإفرادها بالحمد في ذلك المقام، وتجريدها التوحيد وقوة جأشها وإدلالها ببراءة ساحتها، وأنها لم تفعل ما يوجب قيامها في ما يوجب قيامها في مقام الراغب في الصلح الطالب له، وثقتها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ما قالت إدلالا للحبيب على حبيبه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسن مقامات الإدلال، فوضعته موضعه، ولله ما كان أحبها إليه حين قالت لا أحمد إلا الله فإنه هو الذي أنزل براءتي، ولله ذلك الثبات والرزانة منها وهو أحب شيء إليها ولا صبر لها عنه. وقد تنكر قلب حبيبها لها شهرا، ثم صادفت الرضا منه والإقبال، فلم تبادر إلى القيام إليه، فلم تبادر إلى القيام إليه والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له، وهذه غاية الثبات والقوة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. فالشاهد أن هذه الآيات نزلت تبرع عائشة، فكانت آيات تتلى إلى يوم القيامة، تتلى في المحاريب، برأها الله تبارك وتعالى مما رماها بها أو به أهل النفاق، وأنزل هذه الآيات في عذرها وبراءتها وحيا يتلى في محاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامة، وشهد لها بأنها من الطيبات ووعدها بالخير سبحانه وتعالى. فبعد ذلك أبو بكر الصديق كان ينفق على مصطح لقرابته، وكان فقيرا، أي مصطح رضي الله عنه. فماذا قال أبو بكر؟ قال والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر الصديق والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا. عائشة تقول بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان سأل زينب بنت جحش بعد أن استشار عليا وأسامة وسأل الجارية، جاء أن عائشة قالت وكان سأل زينب بنت جحش زوج النبي عليه الصلاة والسلام عن أمري، فقالت ما علمت أو ما رأيت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا، رضي الله عنها وأرضاها. زينب قالت هذه المقالة، قالت أحمي سمعي وبصري. ما معنى أحمي سمعي وبصري؟ أي أصون سمعي وبصري من أن أقول سمعت ولم أسمع، أو أبصرت شيئا ولم أبصر، والله ما علمت إلا خيرا، مع أنها من الضرائر، وهي يعني كما هو معروف وسيأتي كلام عائشة، كانت تضاهي عائشة بجمالها ومكانتها، مع ذلك قالت كلمة حق، ولم يكن مكانتها بأنها تضاهي عائشة أن تذهب وتطعن أو تقول نعم قد يحصل منها أو تأتي بكلمة أبدا، رضي الله عنها وأرضها. قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. لهذا قالت عائشة وهي التي كانت تساميني يعني تضاهيني بجمالها وبمكانتها عند النبي عليه الصلاة والسلام, وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام, فعاصمها الله بالورع وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك. نعم حصل أن بعض الصادقين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ما قاله أهل النفاق, وهو أن ما حصل فكانت تحكي أو يحكون ما يقوله أهل الإفك, فمنهم حمنة وكذلك حسان بن ثابت وكذلك مصطح الذي كان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه, فحصل منهم ذلك. لكن ما الذي حصل؟ هل أقام النبي عليه الصلاة والسلام عليهم الحد؟ الجواب نعم. هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم يجب علينا أن نعلم جميعا أن رأس النفاق والذي تولى كبر هذه الحادثة هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. لهذا عائشة هي نفسها رضي الله عنها قالت والذي تولى كبره منهم, قالت عائشة, عبد الله بن أبي بن سلول. إذن هو رأس النفاق وهو الذي تولى كبر هذه المقالة الخبيثة. لكن بعض الصادقين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم ليسوا على طريقة عبد الله هذا المنافق, وهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام, ومنهم من شهد بدرا كمصطح, وكذلك كانت معهم حمنة بنت جحش وحسان بن ثابت, حصل منهم أنهم قالوا بهذه المقالة. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى قد عذرهم بمعنى أنه قد أقيم عليهم الحد, فارتفع عنهم هذا الذي حصل منهم, وهو اجتهاد منهم رضي الله عنهم وأرضاه, ولا شك أنه غلط. لكن الله عز وجل قد ماذا أنزل حكم القذف, فحصل أنهم أقيم عليهم الحد, أقيم الحد على مصطح وأقيم على حسان وأقيم على حمنة كما جاء في بعض الروايات, وإن كان بعضها أفراد بعض الروايات فيها ضعف لكنها تتقوى وتكون أحاديث حسنة أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أقام الحد على هؤلاء. لهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب الناس وبين لهم ما حصل من أهل النفاق, وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بريئة, وقرأ عليهم هذه الآيات التي تبرئ عائشة, نزل من على المنبر وأقام عليهم الحد رضي الله عنهم وأرضاهم, وهم رجلان وامرأة, حسان ومصطح وكذلك حمنة. لهذا تقول عائشة لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة التي نزل بها عذري على الناس, نزل فأمر برجلين وامرأة ممن كان باء بالفاحشة في عائشة فجلدوا الحد, وكان قد رماها مصطح وحسان وحمنة أخت زينب. هذه الروايات بعضها فيها ضعف, لكن الصحيح أنها ترتقي, وفي بعض أسانيدها حسنة. إذن هذا ثابت, وأن النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحد عليهم. وجاء في بعض الروايات قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البزار وذكره الهيثمي وأن رجاله ثقات, قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء فيقوم على الباب فيقول كيف تيكم, حتى جاء يوما فقال أبشر يا عائشة قد أنزل الله عذرك, فقالت بحمد الله لا بحمدك, فأنزل الله 10 آيات, ثم قالت فحد رسول الله صلى الله عليه وسلم مصطحا وحمنة وحسان, أي أقام عليهم الحد هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم أرضاهم. لكن يجب علينا أن نعلم أن طريقة هؤلاء الثلاثة ليست كطريقة أهل النفاق. نعم إذا تأملنا في هذه القصة وفي سياقها وفي لحاقها, أن هؤلاء الصحابة وكل واحد من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ليس مرادا أولا بتولي كبر الإفك. الذي تولى كبر الإفك هو عبد الله بن أبي, وكذلك الآيات التي نزلت وفيها قول الله عز وجل تولى كبره, المراد هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. أما هؤلاء الصحابة ليسوا مراد بهذا, لكن كما ذكرت لكم قالوا بهذه المقولة, فحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام طهرهم بهذا الحد, فانتهت وكهكذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم ليسوا بمعصومين. العصمة للأنبياء والكمال لله تبارك وتعالى، هذا يدل على عدم عصمتهم، لكنهم إن حصل منهم الغلط أو الخطأ تطهروا وتابوا ورجعوا فزادت رفعتهم عند الله تبارك وتعالى. وجاء في بعض الروايات في قصة عند الطبراني وهي مطولة كذلك، ذكرت قالت بعد ذلك عائشة: فجيء بحسان ومصطح وحمنة فضربوا ضربا وجيعا، وماذا حصل لهم؟ أن أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحد. لكن بقي شيء، وهو هل أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على عبد الله ابن أبي ابن سلول كما أقام الحد على هؤلاء الصحابة؟ باختصار هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. نعم، العلماء اختلفوا على قولين: هل أقام الحد عليه الصلاة والسلام على عبد الله ابن أبي ابن سلول؟ أكثر أهل العلم يقولون نعم أقام عليهم الحد، وأنه كما أقام على هؤلاء أقام كذلك على عبد الله بن أبي بن سلول كما أقام على الثلاثة من الصحابة. لماذا؟ بماذا استدلوا؟ استدلوا ببعض الروايات عند الطبراني. جاء عند الطبراني أنه قال: فجيء به، أي بعبد الله بن أبي، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم حدين، ثم بعث إلى حسان ومصطح وحمنة فضربوا. وجاء في بعض الروايات أيضا عند الطبراني قال، أو جاء عند الحاكم في كتابه الإكليل لكنه الحديث مرسل، فقال: فجيء به فكان ممن جلد الحد، أي عبد الله بن أبي. لكن الصحيح في هذه الروايات أنها كلها ضعيفة لا تصح. فرواية الطبراني فيه إسماعيل بن يحيى التيمي وهو كذاب كما ذكر ذلك الذهبي، ورواية أيضا الحاكم في كتابه الإكليل، وكتاب الإكليل كتاب مفقود، فيه أن الإسناد مرسل من طريق عبد الله بن أبي بكر بن حزم. فعلى كل حال، لهذا ابن القيم عليه رحمة الله انتصر للقول الثاني. ما هو القول الثاني؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم الحد على عبد الله بن أبي بن سلول. لماذا؟ لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أقامه؟ بيّن ابن القيم في كتابه زاد المعاد السبب في ذلك، فقال: أولا قيل، يعني ذكر كلام أهل العلم، ذكر كلام أهل العلم في ذلك وما هو السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يقيم الحد على هذا المنافق. قال: قيل لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة، والخبيث أي عبد الله هذا ليس أهلا لذلك، وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة فيكفيه ذلك عن الحد. ثم قال: وقيل بل كان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه، يعني عبد الله بن سلول هذا المنافق ما كان يتصدر أمام الناس ويحدثهم بقصة الإفك، إنما كان يستوشي الحديث في المجالس ويجمعه ويحكيه ويصدقه ثم يصدره للناس ويخرجه للناس بكلام لا ينسب إليه، لا ينسب إليه الكلام، فصار كأن الكلام ليس كلامه، وإنما هو الذي يستوشيه ويجمعه ويحكيه ويخرجه ويصدره للناس بطريقة لا تنسب إليه. والثالث أو السبب الثالث قال ابن القيم: وقيل الحد لا يثبت إلا ببينة أو إقرار، وهذا المنافق لم يقر بالقذف ولا شهد عليه أحد. لماذا؟ قالوا: لأنه كان يذكر هذا الكلام عند أصحابه المنافقين وما شهدوا عليه، وما كان يذكره عن المؤمنين أو بين المؤمنين، ولو ذكره بين المؤمنين لشهدوا عليه، لهذا ما وجدت عليه بينة ولا إقرار. ومنهم من قال: بل ترك النبي عليه الصلاة والسلام حد هذا الخبيث وهذا المنافق لمصلحة، تركه لمصلحة. ما هي المصلحة؟ قالوا: كما أنه قد ترك قتله من قبل، أليس عمر قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعه يا عمر، لا يتكلم الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قالوا كذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا ولم يقم عليه الحد لمصلحة، وهو تأليف قومه وعدم تنفيرهم عن الإسلام، هذه هي المصلحة. كان يريد عليه الصلاة والسلام أن يؤلف قومه وألا ينفرهم عن الإسلام، لا سيما وكان هذا الخبيث مطاعا فيهم ورئيسا عليهم، فما أمن النبي عليه الصلاة والسلام من إثارة الفتنة إذا أقام عليه الحد. فعلى كل حال، هذه الوجوه كلها التي ذكرها ابن القيم قالوا هي السبب التي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يترك الحد، وإنما أقام الحد على مصطح وعلى حسان وحمنة، وهؤلاء من المؤمنين الصادقين كان هذا لهم الحد تطهيرا وتكفيرا، وترك هذا المنافق ولم يقم عليه الحد. إذن هذا كلام أهل العلم في هذه المسألة، وهل أقام النبي عليه الصلاة والسلام الحد أو لم يقم. بقيت مسألة أخيرة في قصة الإفك، وهو ما حصل من موقف عظيم لبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكروا أنه أبو أيوب الأنصاري وزوجته. قال الإمام البخاري في صحيحه، قال لما أخبرت عائشة بالأمر، وهذا معلق علقه الإمام البخاري، قال البخاري لما أخبرت عائشة بالأمر قالت يا رسول الله أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام. وقال رجل من الأنصار سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. هذه علقها الإمام البخاري في كتابه، أن رجل من الأنصار قال هذه المقالة. ما هي؟ لما سمع الخبر وأنهم يتهمون عائشة قال سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. ولا شك أن هذا موقف عظيم، كون النبي عليه الصلاة والسلام أو كون الخبر ينتشر بين الناس، فمنهم من يصدقه ومنهم من ينشره ومنهم من يقول هذه المقالة. لهذا أبو أيوب الأنصاري جاءت له امرأته وهي أم أيوب، فقالت له يا أبا أيوب أما سمعت ما يتحدث الناس؟ فحدثته بقول أهل الإفك. فماذا قال لها؟ قال ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا الصحابي، هذا نزل في كتاب الله تبارك وتعالى، لما قال هذه المقالة هذا الصحابي الجليل أبو أيوب وقال ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أنزل الله عز وجل قوله ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. ولهذا في بعض الروايات عند ابن إسحاق أن هذه الصحابية أم أيوب قالت له ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ فقال بلى وذلك الكذب، يقول لها بلى وذلك الكذب، أكنت يا أم أيوب فاعلة؟ قالت لا، يعني ضعي نفسك مكان عائشة، هل أنت كنت فاعلة هذه الفاحشة؟ قالت لا والله ما كنت لأفعله، ما كنت لأفعل هذه الفاحشة. فقال عائشة والله خير منك. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا موقف عظيم لهذا الصحابي الجليل، هذا موقف جدير بنا أن نشير إليه وأن نذكره وأن نبرزه. لماذا؟ لأن الصحابي هذا رضي الله عنه وأرضاه وقف موقفا عظيما في أن الأخبار إذا انتشرت لا يجوز للمسلم أن يطعن في أعراض الناس بسبب خبر انتشر بين الناس، فحبسه الورع والاستقامة. لماذا؟ لأنه يعرف مكانة عائشة ويعرف استقامتها وورعها، ويعرف كذلك استقامة صفوان ويعرف ورعه، فلا يقع مثل هذه السفاسف منهم. فكان يعرف أيضا زوجته، لهذا سألها أكنت فاعلة؟ فقالت لا ونفت ذلك عن نفسها. فلما رآها تنفي ذلك قال عائشة خير منك، عائشة خير منك، أم المؤمنين وزوج سيد الخلق أجمعين. فرضي الله عن أبي أيوب ورضي الله عن زوجته، فكانوا ماذا؟ وقفوا موقفا عظيما. ذكر الله تبارك وتعالى هذا الكلام في القرآن في هذه الآية العظيمة، أي هذا هو الواجب، هذا هو الواجب على كل مسلم، أنه إذا بلغه شيء عن أخيه أن يحسن الظن وألا يذهب يتكلم ويخوض في هذا الكلام الذي قد اختلقه بعض الناس. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعصم ألسنتنا من الزور والبهتان والخوض في أعراض الناس. وعائشة لا شك أن الله عز وجل طهرها وبرأها، فصار من يطعن في عائشة صار كافرا بإجماع العلماء، لأن القرآن هو الذي برأها، فمن طعن فيها فقد كذب بالقرآن وهو كافر بإجماع أهل السنة. إذن انتهينا من قصة حادثة الإفك،